أرجل كيانك في بلادك وانتصم وارقب عدوك في طريق ثم ثب واضحض حكاية أمتي بجيوشها هذه سيوف العرب قد صارت خشب واضحض حكاية صارت خشب أنحن نحيا والفجائع دهرنا أنحن نحيا والفجائع دهرنا قد جاوز الدم بمسجدنا الركب بالأمس كان في جنين مذابح بالأمس كان في جنين مذابح اليوم في بغدانا بعده وحلب يا أم سلمى لا تدوري قصتي فقصيدتي منهوكة منه التعب يا أم سلمى لا تلومي لا فقصيدتي منهوكة منه التعب أحببتها بصوتك فاستطارت في طرب زغرودة من طفلة أحببتها سمعت بصوتك فاستطارت في طرب سمعت بصوتك فاستطارت في طرب سمعت بصوتك فاستطارت في طراب زغرودة من طفلة أحببتها أحببتها بصوتك فاستطارت في طراب زغرودة من طفلة أحببتها سمعت بصوتك فاستطارت في طراب سمعت بصوتك فاستطارت في طراب سمعت بصوتك فاستطارت في طراب فجر كيانك في فجر كيانك في بلادك وانتصب واسجد لربك قبل ذلك في رغب واضحض حكاية أمتي بجيوشها هذه سيوف العرب قد صارت خشب واضحض حكاية أمتي هذه سيوف العرب قد صارت خشب